وقت يعرف سؤاله أنه مبتلى بالعادة السرية وأقسم ما أكثر من مرة على أن يتركها وذهب إلى الحج وأخذ العادة على نفسه وحلف على المصحف وغيره ولكنه لم استطع الفراق أو البعد عن هذه العادة فما الحكم هذا مضمون السؤال عليه يتقي الله ولا يجعل نفسه لله حتى يدع العادة السرية وهو العادة السرية هي السنة باليد هذه العادة محرمة فلا تجوز وفيها مضار كثيرة فالذي يعتادها عليه يتقي الله وأن يحاسب نفسه وأن يجاهدها لله حتى يدع هذه العادة الخبيثة وحتى يتوب إلى الله منها ويصمم تصميما كاملا ويتذكر أن هذا يضره ويسبب مشاكل كثيرة عليه وهو داخل في قوله جل وعلا فمن انكر وراء ذلك فأولئك هم العادون ومتصمم وراقب ربه واجتهد في ذلك الله سبحانه يعينه ومن يتق الله جل له مخرجا ومن يتق الله جل له نوره يسرا نسأل الله لنا ولا غيرنا لي أخت من الأم والأب عليه مع هذا كفارة اليمين عليه مع خلفه ثم عاد عليه كفارة اليمين وهي طعام عشرة مساكين يكون لمسكين نصف صاع من التمر او العرب من قوت البلد او كسوتهم على قميص او على ازار ورداء مما يجري في الصلاه اذا عاد اليها وهكذا كل حالف يعني ما يفعل هذا الشيء ثم يحلف عليه كفاره نعم.